واستحب ذلك حتى يتحقق الجمع، لأنه لا يتحقق الجمع إلا إذا انصرفوا، لا يتحقق الجمع إلا إذا انصرفوا وقد بقي شيء من البياض. ثم قال: والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. ومن أسباب الجمع الجمع الذي يكون بين الظهر والعصر في عرفة، وسببه هو النسك، أي يعتبر الجمع نسكا من مناسك الحج، يعتبر الجمع نسكا من مناسك الحج، أي الجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة، وذلك بأن تقدم العصر وتصلى مجموعة إلى الظهر، وهذا الجمع يكون بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر، والأذان يكون لصلاة الظهر فقط. كذلك يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وهذا الجمع أيضا من نسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وهذا جمع تأخير، لأن المغرب تؤخر إلى وقت العشاء ويؤذن لصلاة العشاء فقط، ثم يقام، أي تقام الصلاة لصلاة المغرب وتقام أيضا لصلاة العشاء. ثم قال: وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ. هذا نوع آخر من أنواع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، وهذا الجمع يكون بسبب السفر، يكون بسبب السفر، وعند الإمام مالك هذا الجمع إنما يكون جمعا صوريا، حيث تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تقدم العصر في أول وقتها، فيحصل الجمع الصوري حيث تصلى كل صلاة في وقتها، ولكنهما يقترنان في الصورة، وهكذا في صلاة المغرب أيضا تؤخر إلى آخر وقتها فتصلى في آخر وقتها، وتقدم العشاء في أول وقتها، فيحصل الجمع الصوري، لأن كل صلاة قد فعلت في وقتها، وإنما حصل الجمع من حيث الصورة. يقول: أما إذا جد به السير، هكذا يقول رحمه الله: وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ. نعم، أما هذا النوع الآخر من الجمع فهو يتعلق بالارتحال، الارتحال الذي هو الرحيل من مكان إلى مكان وهو في السفر، يريد أن يرحل من نقطة إلى نقطة وهو في السفر. في حالة الارتحال والرحيل يجوز له الجمع الحقيقي عند الإمام مالك رحمه الله، وذلك عندما يرحل من مكانه الذي كان مقيما فيه قبل أن تزيغ الشمس، بمعنى قبل أن تدخل وقت الظهر، فله أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ليجمعهما جمع تأخير. وأما إذا ارتحل من مكانه بعد أن تزيغ الشمس، أي أن تميل الشمس إلى جهة الغروب حيث تدخل وقت الظهر، فهنا له أن يجمع الصلاتين جمع تقديم حيث يعجل بصلاة العصر فيصليها مع الظهر في وقت الظهر، لأنه يرتحل أو أراد أن يرتحل بعد الزوال. وهكذا في صلاتي المغرب والعشاء، إذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فجمعهما جمع تأخير، وإذا ارتحل أي أراد أن يرتحل بعد أن تغرب الشمس فله أن يقدم العشاء فيصليها مع المغرب في وقت المغرب. وهذا ما دل عليه حديث معاذ بن جبل الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما معا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر فصلاها مع الظهر، وكان إذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب فصلاها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد أن تغرب الشمس قدم العشاء فصلاها مع المغرب. هكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما دل عليه حديث معاذ ودل عليه حديث عبد الله بن عباس. معنى قوله إذا ارتحل إذا أراد الارتحال، لأن الارتحال لم يحصل بعد لكنه عزم عليه. هذه كيفية الجمع بالنسبة للسفر، فله صورتان. الصورة الأولى أن تقدم الصلاة الثانية فتصلى مع الصلاة الأولى في وقتها، والصورة الثانية أن تؤخر الصلاة الأولى فتصلى مع الصلاة الثانية في وقتها. وهذا الجمع لا يكون إلا في مشتركتي الوقت اللتين هما صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. وبعض أهل العلم جوز الجمع بلا قيد في حالة السفر، أي سواء كان متعلقا بالارتحال أم لم يكن متعلقا بالارتحال، عملا بالروايات التي وردت مطلقة حيث المتقيد بالارتحال. ثم قال وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. من أنواع الجمع الجمع الذي يكون سببه المرض، المريض الذي يعتريه مرض شديد في وقت الصلاة الثانية حيث يغمى عليه من شدة الحمى أو يشتد مرضه إلى درجة لا يستطيع معها أن يصلي الصلاة بأركانها وشروطها، فهذا المريض له أن يجمع بين الظهر والعصر، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء، له أن يقدم العصر فيصليها مع وقت الظهر بعد الزوال، لأنه يخشى إن دخلت وقت صلاة العصر أن يصاب بالحمى الشديدة التي لا يستطيع معها أن يصلي العصر وقد يغمى عليه في ذلك، ولذلك رخص له الشرع أن يجمع بين الظهر والعصر، كما رخص له الشرع أن يجمع بين المغرب والعشاء لهذا السبب وهذه العلة، وهي علة المرض. وهناك نصوص دعا دلت على ذلك، أي على جواز الجمع للمريض، بل ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء كما في حديث عبد الله بن عباس من غير سفر ولا مطر ولا مرض. فقيل له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. قيل لعبد الله بن عباس ماذا أراد بهذا الجمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وفي هذا إشارة إلى مشروعية الجمع لرفع الحرج. ثم قال وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. هذا النوع من الجمع هو الجمع الذي شرعه الإسلام لرفع الحرج، الجمع الذي رفع شرعه الإسلام لرفع الحرج، وذلك كالإنسان الذي قد أصيب بمرض في بطنه ويصيبه الحرج إن صلى العصر مثلا في وقته أو الظهر في وقته أو المغرب في وقته، فله أن يجمع بين الظهر وبين العصر حيث يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويصليها مع العصر، وكذلك يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويصليها مع العشاء. وهذا قد ثبت في حق المرأة المستحاضة كما في حديث حمنة وغيرها، حيث رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فهذا سببه هو رفع الحرج عن الأمة وعن الناس الذين يلحقهم الحرج الشديد إن صلوا الصلاة في وقتها. ثم قال والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. المغمى عليه هو الذي زال عقله بسبب مباح، قد يزول عقله بسبب غير مباح، لكن نحن مع الذي زال عقله بسبب مباح أو كان ابتلاء من الله تبارك وتعالى للعبد من غير ما سبب. هذا المغمى عليه إن أغمي عليه طول وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة وهو مغمى عليه واستمر مغمى عليه حتى خرج وقت الصلاة، فهل عليه قضاء تلك الصلاة؟ الجواب لا قضاء عليه، لأنه في وقت الخطاب لم يكن مؤهلا للخطاب، لأن الخطاب بالصلاة إنما يكون بعد دخول وقت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طول وقت الصلاة كان هذا الإنسان مغمى عليه، لم يكن عنده محل الخطاب اللي هو العقل، ولذلك لا قضاء عليه عند الإمام مالك رحمه الله وعند طائفة من أهل العلم، وهناك من العلماء من قالوا القضاء عليه، لكن القول الصحيح أنه لا قضاء عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحترم. فإذا المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق، فإذا أفاق كان حينئذ مخاطبا بالحكم الشرعي. وثبت من حديث الإمام مالك الذي رواه في موطئه عن عبد الله بن عمر أنه أغمي عليه في وقت من الأوقات فلما أفاق لم يقضي ذلك الوقت، لم يقضي تلك الصلاة التي أدركته وهو مغمى عليه. عبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة حرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفاق قبل خروج الوقت واستطاع أن يتطهر ويدرك ركعة قبل أن تخرج أو يخرج وقت الصلاة يجب عليه أن يصلي تلك الصلاة، لأنه أدرك جزءا من وقتها فصار مخاطبا، لأنه لما أدرك جزءا من وقتها صار مخاطبا، أي صار داخل تحت الخطاب. وهذا معنى قولي هنا والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. نعم، مما يدرك منه ركعة فأكثر. أما إذا كان لا يدرك الركعة فيسقط عليه القضاء. ثم قال وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة. يشير بهذا إلى تحديد الوقت الذي يلزم فيه الحائض أن تقضيه، الحائض أو النفساء أحكامهما في الشريعة سواء. إذا حاضت المرأة، إذا طهرت المرأة، قل إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء قبيل غروب الشمس وكان في إمكانها أن تتطهر بغير توان، أي بغير تأخر، وتدرك بعد الطهارة مقدار خمس ركعات، فهنا يلزمها قضاء صلاة الظهر وأداء صلاة العصر خمس ركعات، ركعة للعصر وأربع ركعات للظهر، لأن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لأدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس يعتبر مدركا لصلاة العصر، إن بركعة واحدة يتحقق الإدراك. إذا المرأة النفساء أو الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس وكان الوقت الذي بقي على غروب الشمس يمكنها فيه أن تتطهر وتدرك مقدار خمس ركعات وجب عليها قضاء الظهر وأداء العصر. أما قضاء الظهر فإنها تصلي أربع ركعات قضاء للظهر، وأما العصر فإنها ستدرك منه ركعة والباقي وهي ثلاث ركعات ستصليها بعد غروب الشمس. وإنما قرر الفقهاء لها هذا الحكم ووجوب القضاء إذا أدركت مقدار خمس ركعات، لأن صلاة الظهر والعصر مشتركتان في وقتيهما، لأن الظهر كما سبق يستمر مع العصر في وقته الضروري إلى أن يبقى من الوقت مقدار خمس ركعات، وهكذا وقت المغرب والعشاء أيضا. إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر بمقدار يمكنها أن تتطهر بلا توانين ولا تأخر وتدرك من الوقت مقدار 4 ركعات يجب عليها قضاء صلاة المغرب وأداء صلاة العشاء. أما قضاء صلاة المغرب فيكون بماذا؟ بصلاة 3 ركعات قضاء لصلاة المغرب. وأما العشاء فقد أدركت ركعة منها قبل خروج وقتها، فواجب عليها قضاء صلاة المغرب وأداء صلاة العشاء، وذلك بأن تصلي ركعة قبل طلوع الفجر ثم تصلي ما تبقى من العشاء وهي 3 ركعات بعد طلوع الفجر. وقد جاء في الحديث أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، وهكذا أيضا من أدرك ركعة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الصلاة. هذه هي قاعدة قضاء صلاة الحائض إذن، التي طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر. فإن كان الوقت أقل من 5 ركعات بالنسبة للنهار وأقل من 4 ركعات بالنسبة لليل، فليس عليها إلا صلاة العصر وحده وإلا صلاة العشاء وحده. لماذا؟ لأن صلاة الظهر تكون قد انتهت، لم يبق لها وقت، أنها لم تدرك إلا كم؟ إلا 4 ركعات، وأربع ركعات لا تسع إلا صلاة العصر وحدها. وهكذا أيضا بالنسبة للفجر، إذا لم تدرك إلا 3 ركعات ولم تدرك 4 ركعات، فهنا لم يسع هذا الوقت إلا صلاة العشاء، مع أنه لا يسعها كلها وإنما يسع 3 ركعات منها. والمقصود أن صلاة المغرب لا يمكن أداؤها هنا مع هذا الوقت الضيق. هذا وفي المسألة آراء أخرى لعلماء آخرين، حيث قرر بعضهم أنه ليس عليها في الحالة الأولى إلا صلاة العصر، وليس عليها في الحالة الثانية إلا صلاة العشاء فقط، وأما صلاة الظهر وصلاة المغرب فلا قضاء عليها بالنسبة لهاتين الصلاتين. ثم قال: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته. إن حاضت لهذا التقدير اللي هو 5 ركعات قبل غروب الشمس وأربع ركعات قبل طلوع الفجر، فلا قضاء عليها، عملا بالقاعدة في هذا الباب التي قرروها، وهي ما يكون به الأداء يكون به السقوط. الوقت الذي يكون به الأداء يكون به السقوط. ثم قال: وإن حاضت ل4 ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو ل3 ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط. أيه. واختلف في حيضها ل4 ركعات من الليل، وقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. هذه أقوال 3 في المسألة. يعني إذا حاضت مثلا ولم يبقى من الوقت إلا 4 ركعات، فهنا ما الذي تقضيه من الصلاتين بالنسبة للظهر العصري؟ لا، تقضي الظهر فقط، من العصر فلم يدركها، إن هذا عكس ما سبق. إذا لم يبقى أمامها لطلوع الفجر إلا إيش؟ إلا 3 ركعات، فماذا عليها أن تقضي؟ أيوة فقط. أما العشاء فقد سقطت عنها. وقيل لا قضاء عليها، لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية. أما إذا بقي أمامها من الوقت قبل غروب الشمس 5، ماذا عليها؟ عليها قضاء الصلاتين معا، لأنها تدركهما أم لا تدركهما، وهكذا لو بقي أمامها قبل طلوع الفجر 4 ركعات عليها قضاء الصلاتين أم لا؟ نعم عليها قضاء الصلاتين، لأن الوقت الذي بقي يسعهما، يعني يسع إحداهما بكليته ويسع جزءا من الأخرى. وهناك من قال لا قضاء عليها في الصورتين، ثم قال ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. من أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، هذا من المقرر في المذهب أن من شك في الحدث فإنه ينتقض وضوءه، يعتبرون هذا من نواقض الوضوء. والشك في الحدث كما يقول صاحب المرشد، والشك في الحدث أي من نواقض الوضوء الشك في الحدث، وهذا مما فرض به الإمام مالك رحمه الله عن الأئمة، وتبعه أيضا البعض، لأن هناك من يقول بأن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء، لأن الأصل هو الوضوء وهو ثابت بيقين، والشك في الحدث طارئ، والشك إذا طرأ على اليقين لا يرفعه، لأن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. إمام مالك عنده وجهة أخرى في هذه القضية، يقول هنا الذمة معمورة بيقين، معمورة بماذا؟ معمورة بأن يكون صاحبها طاهرا، فهو مخاطب بأن يكون طاهرا، إذن فذمته هنا ذمة لا تعمر إلا بيقين. طيب، وقد حصل الشك هنا في هذا اليقين، حصل الشك هنا في هذا اليقين، لما حصل الشك في هذا اليقين الذي به تعمر الذمة لم يبقى عمران الذمة قائما، انتقض هذا البنيان، فوجب على الإنسان إعادته، إن هذا البنيان انتقض فوجب على الإنسان إعادته، هذه وجهته في هذه القضية. هناك حديث يدل على أن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء، وهو ما ثبت في الصحيح أن رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. لكن عرفنا وجهة الإمام مالك رحمه الله في القضية، ثم قال فإن أثر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط. من توضأ ونسي فريضة من فرائض الوضوء فإن تذكرها بالقرب وجب عليه أن يأتي بها ويأتي بما بعدها، وإن تذكرها بعد طول زمان أتى بها فقط. إذن من توضأ ونسي فريضة من فرائض الوضوء، توضأ ونسي غسل وجهه، فإن تذكر بقرب وجب عليه أن يغسل وجهه وما بعد غسل الوجه من اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أنه في هذه الحالة يجب عليه أن يرتب. طيب، أما إن تذكرها بعد طول فعليه غسل وجهه فقط، إن كان قد صلى بذلك الوضوء الذي نسي منه فريضة بطلت الصلاة ووجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، وجب عليه إعادة الصلاة، يعيد ما بعد العضو المنسي إن قرب الزمان، ولا يعيد ما بعد العضو المنسي إلا يكون الزمان قريبا، أما الصلاة يعيدها على كل حال. هذا حكم من نسي فريضة من فرائض الوضوء. والطول هنا قدره العلماء بمقدار وحدة زمنية، شي هذه الوحدة الزمنية هي جفاف الأعضاء في زمن معتدل من شخص معتدل. الزمن الذي تجف فيه الأعضاء في زمن معتدل ومن شخص معتدل. الشخص المعتدل الذي ليس شيخا كبيرا وليس شابا حدثا، يعني وسط بينهما، يعني الشاب القوي جدا هذا تجف أعضاؤه بسرعة، حرارة فيه قوية، والشيخ كبير حرارته باردة لا تجف أعضاؤه بسرعة. والزمن أيضا، الصيف تجف الأعضاء بسرعة، شتاء البارد تجف الأعضاء فيه بسرعة. إذن الزمن المعتدل هو زمن الربيع وزمن الخريف. ننظر إلى هذا الزمن المقدر بهذه الأشياء التي ذكرنا، فبذلك نميز بين الطول وبين القرب. مفهوم هذا؟ يعني مقدار 10 دقائق مثلا وما أشبه ذلك. وهذا معنى قوله: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه. أي أعادها العضو المنسي وما يليه. إيه؟ وإن تطاول ذلك أعاده فقط. أعاد العضو المنسي فقط ولا يعيد ما بعده. نعم. وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء. أما إن تعمد ذلك فيكون وضوءه باطلا، فيجب عليه أن يبتدئ وضوءه من جديد، لأن بهذا التعمد يكون قد أبطل وضوءه، لأن التعمد يكون به قد ترك فريضة الفور، لأن الفور من فرائض الوضوء، وإلا تعمد يترك عضو من أعضاء وضوءه يكون قد ترك فريضة من فرائض الوضوء التي هي الفور. ثم قال: وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء. نعم. إن طال ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، أما إن لم يطول فإنه يفعل ذلك العضو ويفعل ما بعده من الأعضاء، لأنه لا يكون قد ترك إيش الفور. إن لم طالش الحال ما يكونش قد ترك الفور، حيث ما زال حديث عهد بالتركية، هذه حالة العمد. نعم. وإن كان ويقولون في الفور بأنه واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان. نعم. وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. إيه لا بد، إن كان قد صلى بذلك الوضوء الذي نسي فيه عضوا فريضة وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، وكذلك إن صلى بذلك الوضوء الذي تعمد فيه ترك فريضة من فرائضه يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. لماذا؟ لأنه صلىها بوضوء غير صحيح. نعم. وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. أما سنن الوضوء إذا تركها الإنسان نسيانا فإنه يعيد تلك السنة ولا شيء عليه غير ذلك، وإن صلى بذلك الوضوء كانت صلاته صحيحة لأنه إنما ترك منه سنة. وفي هذا يقول صاحب مرشد: ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. نعم. يعني لخص ذلك في هذين البيتين ثم قال انتهى. نعم. عندما يتم زرع فريضة المطاف وكيم الفريضة هل يصلي الوتر معقبة؟ نعم يصلي إن شاء الله تعالى، إن كان المذهب أنه لا يصلي الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء اللي هو مغيب الشفق، لكن ظاهر أنه يجوز له أن يصلي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. أزال رحمه الله يسرد مسائل مندرجة تحت هذا الباب، لا زال يسرد مسائل مندرجة تحت هذا الباب، ومن المسائل التي سبقت مسألة الحيض بصورتيها، وهي ما إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بمقدار ما تؤدي فيه 5 ركعات، أو طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ما تؤدي فيه 4 ركعات، فإن عليها أن تصلي الصلاتين معا. والصورة الثانية وهي ما إذا حاضت لهذا المقدار فتسقط عليها الصلاة، لكن إذا حاضت مثلا بمقدار ما تؤدي فيه صلاة واحدة ك4 ركعات مثلا قبل غروب الشمس و3 ركعات قبل طلوع الفجر، ما الذي عليها؟ عليها صلاة واحدة، أي عليها صلاة العصر وعليها صلاة المغرب، عليها صلاة الظهر وليس صلاة العصر، عليها صلاة الظهر وعليها صلاة المغرب، لأن صلاة العشاء لم تدركها ولأن صلاة العصر لم تدركها. مفهوم هذا يعني؟ إذا حاضت، هذه الصورة الثانية، ما إذا حاضت قبل غروب الشمس بمقدار ما تصلي فيه 4 ركعات، ما هي الصلاة التي يجب عليها أن تصليها؟ يعني أن تقضيها طبعا، صلاة الظهر، لأن صلاة العصر لم تدركها. وهكذا أيضا إذا حاضت قبل أن يطلع الفجر بمقدار 3 ركعات، ما هي الصلاة التي تجب عليها هنا قضاء أو يجب عليها قضاء؟ صلاة المغرب، لأن صلاة العشاء لم تدرك منها جزءا، والجزء الذي يحقق الإدراك هو ركعة تماما. هذا نبهنا عليه لما سبق من أن الكلام كان مجملا، ثم أشار المؤلف رحمه الله هنا بهذه الفقرة إلى أن الإنسان إذا صلى، يقول رحمه الله تعالى: ومن صلى على موضع طاهر من حصير من موضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. نعم، لو صلى على فراش كان حصيرا أو غيره وفي طرف ذلك الفراش نجاسة، لكنه هو لم يباشر النجاسة ولم يحملها، فصلاته صحيح، لا يضر أن يكون في طرف الفراش نجاسة، لأن هذه النجاسة لا علاقة له بها، لا من حيث حملها ولا من حيث الصلاة عليها. والمطلوب طهارته من المصلي هو المكان الذي يسجد فيه وتقع فيه أعضاؤه، هذا هو المطلوب طهارته، وألا يحمل النجاسة. فمن صلى على فراش وكان في طرف ذلك الفراش نجاسة فصلاته صحيحة، مثله كمن صلى على بقعة من الأرض وفي طرف تلك البقعة نجاسة فصلاته صحيحة، لأنه لم يلاق النجاسة ولم يحملها. ثم قال: والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. المريض إذا كان على فراش نجس وحضرت وقت الصلاة، عليه أن يبسط على ذلك الفراش النجس ثوبا طاهرا ويصلي عليه، ولا حرج عليه، وإن كانت النجاسة تحته لأن بينه وبينها حائلا وهو الثوب الذي صلى عليه، بل لا مفهوم لقوله والمريض، بل الصحيح أيضا يجوز له ذلك في القول الأصح، خلافا لمن قرر في المذهب، لأن الصحيح لا يصلي على الفراش النجس ولو كان بينه وبينه حائل. فإن المقصود هنا لا في حق الصحيح ولا في حق المريض ألا يباشر النجاسة ولا يحملها، والصحيح هنا لم يباشرها ولم يحملها، كما أن المريض لم يباشرها ولم يحملها، لأن بينه وبينها حائلا وهو الثوب الطاهر الذي بسطه عن النجاسة وصلى عليه. ثم قال: وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته، إن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك. أشار بهذه الفقرات إلى صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام أو الذي لا يستطيع الجلوس. فالمريض الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا، والذي لا يستطيع الجلوس يصلي على جنبه الأيمن، والذي لا يستطيع أن يصلي على جنبه الأيمن يصلي مستلقيا على ظهره، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ما دام يستطيع الجلوس فإنه يجلس، فإن لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه الأيمن فإنه يصلي مستلقيا على ظهره ويستقبل القبلة بوجهه في الحالتين، لا في حالة الصلاة على الجنب ولا في حالة الصلاة مستلقيا. وهذا يشير إليه ويدل عليه حديث عمران بن حسين كما في الصحيح أنه كانت به بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال صل قائما، فلم يستطع قائما فصل جالسا، فإن لم يستطع جالسا فعلى جنبك. وفي رواية فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في رواية أخرى إن لم تستطع أن تصلي على جنبك فصلي مستلقيا، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن لم يستطع إلا أن يومئ إيماء فليومئ إيماء، إن لم يستطع السجود فليومئ برأسه، إن لم يستطع السجود على الأرض فليومئ برأسه، فليشر برأسه، لكنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه ويشير برأسه، وليجعل السجود أخفض من الركوع ليميز بينهما. فإن لم يستطع أن يحرك رأسه فإنه يصلي ناويا بقلبه القيام والركوع والسجود، لأن هذا لم يستطع أن يومئ حتى برأسه، فيكفيه أن ينوي بقلبه حالة الركوع حالة السجود وحالة القيام. فإن استطاع أن يصلي قائما معتمدا على شيء فعليه ذلك، ويستطيع أن يصلي قائما لكن لا بد أن يعتمد وأن يستند إلى شيء، أن يستند إلى جدار أو إلى سارية، فليستند إلى هذا الجدار أو السارية ليصلي قائما. وهكذا في حالة الجلوس إن لم يستطع أن يجلس إلا بالاعتماد فله أن يصلي معتمدا على ذلك الشيء. ثم قال ولا يؤخر الصلاة إن كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق. ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها ما دام عقله موجودا، لأن مناط التكليف هو العقل وهو موجود، إلا إذا غاب عقله. إذن ما دام عقله حاضرا يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، كما ذكرنا إن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصلي على جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا استطعتم. وللعلماء قاعدة في هذا الباب يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، أي ما تيسر فعله من العبادة لا يسقط بما تعسر فعله، ما دام هو الآن يستطيع أن يفعل بعضا من هذه العبادة التي هي الصلاة فعليه أن يفعل ذلك البعض كيفما كان قدر ذلك البعض. ثم قال وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم. هذه المسألة من مسائل التيمم، وذكرها المؤلف هنا في هذا الباب الجامعي، لأن هذا الباب جامع لمسائل أغلبها من مسائل الصلاة، وفيه كما ذكرنا مسائل أخرى. من هذه المسائل هذه المسألة التي بابها هو التيمم، هذا الذي حضرت الصلاة وهو لا يستطيع أن يتوضأ وليس عنده من يناوله الماء ليتوضأ به، لكن بإمكانه أن يتيمم، يتيمم ويصلي الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها، يتيمم بالتراب إن كان معه التراب، ويتيمم على الجدار أيضا. وإن قيد المؤلف أنه لا يتيمم على الجدار إلا إذا لم يكن عنده تراب، الصواب أنه يتيمم على التراب أو على الجدار، فكل ذلك يجوز التيمم عليه إذا كان الجدار من تراب فلا إشكال، وإذا كان من حجارة فاشترط فقهاء المذهب أن يكون مبلطا بالطين، أن يكون مبلطا بالطين. والصحيح أنه يجوز التيمم على الجدار أيضا ولو كان من حجارة، إنما الذي منعه فقهاء المذهب الجصة وكذلك الجيرة، قالوا لأنه خرج على أصله، لأن الجصة قد طبخ دخلت عليه النار، وكذلك الجير هو أصله حجارة طبخ بالنار حتى صار جيرا، لذلك اشترطوا في المادة المتيمم عليها التي هي من الصعيد الطيب أن تكون باقية على أصلها، إذا كانت حجارة تبقى على أصلها، وإذا كانت ترابا يبقى على أصلها، لا يطبخ بالنار مثلا، لا يحرق بالنار، إذا أحرق بالنار قالوا لا يجوز التيمم عليه لدخول النار عليه. هذا معنى قوله: فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جس أو جير فلا يتيمم به. على كل حال المريض الذي لا يستطيع الوضوء بالماء فإنه يتيمم على المادة التي وجدها حوله، كانت ترابا أو حجارة أو رملا أو سبخة أو ما أشبه ذلك، لأن الله تعالى أباح التيمم على الصعيد الطيب حيث قال: فتيمموا صعيدا طيبا، وذلك في حق المريض وفي حق من لم يجد الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ بالماء لمرض به، أو يخاف إن توضأ بالماء أن يزداد مرضه، أو يمكنه أن يتوضأ بالماء ولكن يحتاج إلى من يوضئه بالماء أو من يناوله الماء، فهذا يلجأ إلى التيمم ويتيمم على المادة التي توجد حوله، كانت ترابا أو كانت حجارة أو كانت رملا أو كانت سبخة، إلا أن بعض الفقهاء اشترطوا في هذه المادة أن تبقى على أصلها، أي لا يدخلها صناعة، لا يدخلها صناعة، ذلك كالحجر المطبوخ الذي صار جصا مثلا أو جيرا، أو كالطين المطبوخ الذي صار مادة أخرى بسبب النار التي حولته. ثم قال: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي، فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. هذا المسافر الذي كان في سفره وإذا بخضخاضة تعترضه، خضخاض طين شديد اعترضه ولا يستطيع أن ينزل عن دابته ليصلي فوق ذلك الطين، ماذا عليه أن يفعل؟ فإما أن ينزل إن كان بإمكانه ويصلي بالإماء، يقف على ذلك الطين ويصلي بالإيماء، أي بالإشارة برأسه، لكنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، أنه لا يستطيع أن يسجد على الأرض، فليومي إيماء. وإذا كان لا يستطيع أن ينزل إلى الأرض فليصلي على دابته، يوجه دابته نحو القبلة ثم يصلي عليها الفريضة ويصلي بالإيماء، ودائما يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد رحمه الله والنسائي والترمذي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق والسماء من فوقه، أي المطر من فوقه، والبلة من أسفله وهو على دابته صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فأمر بأن يؤذن فأذن للصلاة، ثم أمر بأن يقام للصلاة، ثم تقدم بدابته عليه الصلاة والسلام أي براحلته وصلى بهم يومئ إيماء، وكان عليه الصلاة والسلام يجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذا الحديث له طرق، ولذلك صححه بعض العلماء بهذه الطرق، فيستفاد من هذا الحديث أن الذي اعترضته الخضخاضة من الأرض ولا يمكنه أن ينزل ليصلي عليها فإنه يصلي على دابته ويستقبل القبلة ثم يومئ برأسه في الركوع والسجود، ويميز بين الركوع والسجود بأن يجعل السجود أخفض من الركوع، بل يصح هذا حتى في حق الجماعة، ويتقدم الإمام إلى الأمام ويصلي بالناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقاس عليه الفقهاء من خاف من السباع أو اللصوص، من خاف من السباع أو اللصوص إذا نزل عن دابته أو سيارته أن يفتك به اللصوص أو السباع، فله أن يصلي فوق سيارته أو فوق راحلته ويومئ إيماء، ويميز بين الركوع والسجود بجعل سجوده أخفض من ركوعه. ثم قال: للمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة. نعم، المؤلف قيد الصورة السابقة بأن يكون صاحبها مسافرا، والحق أن هذا ليس خاصا بالسفر، بل يجوز للحاضر أيضا إذا اعترضته خضخاضة ولا يمكنه النزول إلى الأرض ليصلي عليها أن يصلي على دابته. وأشار بهذه الفقرات إلى أن للمسافر أن يتنفل على دابته حيثما توجهت به، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة. في الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على دابته، أي كان يتنفل على دابته صلى الله عليه وسلم قبل وجهه، غير أنه لم يكن يصلي المكتوبة على دابته في السفر عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مقيدة بأن يكون في السفر وأن تكون الصلاة نافلة وليست فريضة، وبعضهم جوزها في نافلة النهار ونافلة الليل كما عن الإمام مالك رحمه الله، يجوز له أن يتنفل على دابته سواء كان ذلك بليل أو نهار. وبعض العلماء خص التنفل بالليل أي بصلاة الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء ثم حين يركب على راحلته يوتر عليها، أي يصلي عليها وتره الذي كان يصليه في الحضر، لأن وتره كان لا يفرق فيه بين سفره وحضره. والمقصود أن المسافر له أن يتنفل على دابته حيثما توجهت به، سواء كانت الدابة المعلومة أو كانت سيارة، فله أن يتنفل على هذه الدابة ويومئ إيماء بالنسبة للركوع والسجود، غير أنه يجعل سجوده دائما أخفض من ركوعه، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في تنفله على دابته. ثم قال: وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة. نعم، يشير بهذا إلى أنه يجوز له أن يتنفل على دابته كيفما كانت النافلة، كما يجوز له أن يوتر على دابته لكن الفريضة هي التي لا يصليها على دابته، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر حيث استثنى الفريضة فقال: غير أنه لا يصلي المكتوبة، أي كان لا يصلي المكتوبة، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين المكتوبتين، أي بين المغرب والعشاء، كما كان يجمع بين المكتوبتين النهاريتين وهما الظهر والعصر. ثم قال: وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. هذا المريض الذي لا يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد لو نزل إلى الأرض، وراكب على دابته، مريض راكب على السيارة أو على الدابة، ولو أنزل إلى الأرض لا يستطيع أن يصلي بالقيام والسجود على الأرض، فهذا توقف له الدابة ويصلي بالإماء، توقف له الدابة ويصلي بالإماء، لأنه حتى لو نزل إلى الأرض فإنه لا يصلي إلا بالإماء، لكن الأفضل أن ينزل إلى الأرض ويصلي بالإماء، هذا هو الأفضل. ولو صلى على دابته بالإماء فصلاته صحيحة، لأنه لا فرق بين صلاته على الدابة ولا بين صلاته على الأرض، لأنه مريض لا يستطيع القيام ولا يستطيع السجود. أما إن كان يستطيع السجود يجب عليه أن ينزل إلى الأرض، هذا في الفريضة طبعا، ما في النافلة في المريض والصحيح على حد سواء، النافلة أو في الوتر لا فرق بين المريض والصحيح، لكن هذه الحالة تخص المريض، هذه الحالة تخص المريض في الفرائض، وهذا معنى قوله المريض. وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل إن كان مريضا وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. يستقبل القبلة بالدابة، لأنه يجب عليه أن يستقبل القبلة. لماذا يجب عليه أن يستقبل القبلة؟ لأنها الفريضة، وأما النافلة أو الوتر فلا يجب على المتنفل على دابة أن يستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على دابته حيثما توجهت به، لكن هذه الفريضة وهو مريض والنزول عليه صعب، أو حتى إن نزل لا يستطيع أن يسجد على الأرض، فإن دابته يستقبل بها القبلة ثم يصلي بالإماء بشرط أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال: ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة. أشار المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة إلى قضية الرعاف، وهو الدم الذي يخرج من الأنف، والدم الذي يخرج من الأنف والذي يسمى بالرعاف إذا أصاب الإنسان وهو في صلاته، فإما أن يكون فذًا وإما أن يكون في جماعة، فإن كان في جماعة فهذا هو حكمه الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، حكمه أنه ينصرف من الصلاة إلى أقرب مكان يوجد فيه الماء، ينصرف من الصلاة إلى أقرب مكان يوجد فيه الماء ثم يغسل دم الرعاف ثم يعود إلى الصلاة ويبني على ما سبق، يبني على ما صلى، وهذا الحكم لا يتأتى له إلا بشروط خمسة أو ستة. الشرط الأول من هذه الشروط أشار إليه بقوله ولا يبني على ركعة من لا قبل ذلك، يعني يقول ومن رعث مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم ما لم يتكلم على نجاسة. نعم ما لم يتكلم. الشرط الأول ألا يتكلم، الشرط الأول ألا يتكلم، فإن تكلم بطلت صلاته. الفقهاء قالوا نساه تكلم عمدا أو خطأ أو نسيانا، وإن كان في الحقيقة قضية النسيان فيها نظر. الشرط الثاني ألا يطأ نجاسة في مشيه، فإن وطئ على نجاسة بطلت صلاته، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ألا يستدبر القبلة، فإن استدبرها بطلت صلاته. والشرط الرابع أشار إليه بقوله ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتين. لا قبل ذلك، يعني على كل حال هي شروط خمسة. أولا لا يتكلم، ثانيا لا يمشي على نجاسة، ثالثا لا يستدبر القبلة، رابعا أن لا يتجاوز أقرب مكان فيه الماء إلى موضع آخر. واشترطوا أن يكون ذلك المكان قريبا، أن يكون قريبا في نفسه وأن لا يتجاوزه إلى مكان آخر. الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون كما ذكرت في جماعة، أن يكون فاش في جماعة، هذا الشرط الخامس. فإن كان إماما استخلف، يستحب له أن يستخلف من يكمل بالناس الصلاة، فإن لم يستخلف استخلف القوم من يكمل بهم الصلاة، وإن كان مأموما انصرف وعاد إلى إتمام صلاته، هذا الشرط الخامس. والفذ اختلفوا فيه، إذا كان يصلي وحده اختلفوا فيه، قيل يبني وقيل لا يبني. هذه خمسة شروط، وزادوا شرطا سادسا وهو ألا يسيل الدم، أن يسيل الدم أو يقطر، أن يسيل الدم أو يقطر. أما إذا كان ليس سائلا ولا يجري على سبيل القطرات فإنه يلفه ويفتله بماذا؟ بأصابعه الخمسة. هذه شروط ستة للبناء بالنسبة للراعي. ودليل هذه المسألة فعل الصحابة رضوان الله عليهم. هناك من ذكر حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لكن الذي صح هو الوقف على الصحابة، فقد روى الإمام مالك في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا رعف، يا عبد الله بن عمر، إن صرف فتوضأ ثم رجع وبنى ولم يتكلم، كان إذا رعف في صلاته ينصرف فتوضأ أي غسل الدم الذي أصابه. الوضوء هنا معناه اللغوي وليس معناه الشرعي، الوضوء في اللغة هو نعم. طيب كان عبد الله بن عمر إذن يفعل هذا، وقد ذكر هنا نافع رحمه الله تعالى طائفة من هذه الشروط، كان ينصرف لا يتكلم يبني على ما سبق من صلاته، كما ثبت هذا كذلك عن عبد الله بن عباس. فإذا جماعة من الصحابة كانوا يفعلون هذا اللي هو البناء في حالة الرعاف على ما سبق من الصلاة بهذه الشروط قلنا الشرط الأول أن لا يتكلم، والثاني أن لا يمشي على نجاسة، والثالث أن لا يستدبر القبلة، والرابع أن لا يتجاوز المكان الذي فيه الماء، ويشترط في ذلك المكان أن يكون قريبا ليس بعيدا جدا، لأنه إذا كان بعيدا جدا فإنه سيفعل أفعالا تحول بينه وبين الصلاة. ثم هذا البناء يكون على ركعة تامة، البناء يكون على ركعة تامة ليس على ركوع وليس على سجدة، لا بد أن يبني على ركعة تامة بسجدتيها. أما إن أتاه الرعاف وهو في حالة الركوع فلا يبني على الركوع، أو أتاه الرعاف وهو في حالة السجود يعني السجود الأول لا يبني على ذلك، لكن إذا أتاه مثلا وهو قائم فإنه يبني على الركعة السابقة، فإن كان قد أدرك مع الإمام ركعة ثم أتاه الرعاف وانصرف وغسل ثم رجع ووجد الإمام في الركعة الثالثة فإنه يبني على الركعة التي كان قد أدركها مع الإمام، ثم عندما يسلم الإمام يأتي لقضاء الركعة التي فاته، لأنه لم تفته هنا إلا ركعة واحدة، وقد تفته ركعتان، قد تفته ركعتان، يدرك مع الإمام ركعة ثم ينصرف بعد أن أصابه الرعاف ويستغرق مقدار ما يفوته به ركعتان، فيدرك مع الإمام الركعة الأخيرة. هذا إذا سلم الإمام يجب عليه قضاء كم من ركعة؟ قضاء ركعتين وهكذا، لكن بالشرط المذكور وهو أن يبني على الركعة التامة وهي الركعة التي أتى بسجدتيها. وهذا قلنا بالنسبة لمن كان في جماعة، أما الفذ ففيه قولان، قيل يبني وقيل لا يبني، والذي يظهر من فعل الصحابة أنه جاء مطلقا غير مقيد، وإذا لأن مناط الخلاف المسألة هذه هي هل رجوعه إلى الصلاة من أجل الصلاة أي من أجل حرمة الصلاة أو من أجل إدراك الجماعة، قال من أجل إدراك الجماعة، قال المسألة خاصة باش بمن كان في الجماعة إماما أو مأموما، ومن قال بأن رجوعه لأجل الصلاة نفسها لا لأجل الجماعة فهذا يجعل الحكم عاما في الفذ والمأموم والإمام. ثم قال لكن بالنسبة للإمام مثلا الذي أصابه الرعاف وانصرف من صلاته واستخلف أو استخلف الناس من بعده، هذا يرجع إلى الجماعة مأموما ولا إماما؟ لا مأموما، لكن ما صلاه يبني عليه، إن كان قد صلى بالناس ركعة فإنه يبني على تلك الركعة، إن كان صلى بالناس ركعتين يبني على ركعتين وهكذا، مثله مثل مأموم في ذلك. ثم قال لا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغيها ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر. أيوة، هذا هو الشرط الذي ذكرنا، شرط بعض العلماء في دم الرعاف أن يكون سائلا أو يجري على قطرات. طيب، فإن كان ليس سائلا ولا يجري على قطرات بحيث يمكنه أن يفتله بأصابعه فإنه يفتله بأصابعه، يفتله بالخنصر، يفتله بالخنصر ثم بالبصر ثم بالوسطى ثم بالسبابة وهكذا، يعني يأخذ هكذا يفتله بهذا ثم يعني يفتل هذا الخنصر مع الإبهام وهكذا، لأن هذا دم قليل لا يحتاج إلى أن ينصرف ليغسله. نعم. ثم قال ولا يغلي في قيء ولا حدث، وهذا البناء خاص بالرعاف، بناء المصلي على ما صلى حيث ينصرف لغسل دم رعافه، إنما هو خاص بالرعاف ولا يشمل الحدث أو القيء، من تقيأ في الصلاة عليه أن ينصرف، وكذلك من أحدث في الصلاة صلاته باطلة، من أحدث بريح أو غيره الصلاة باطلة يجب عليه أن ينصرف، إذ لا يبني إلا في خاصة الرعاف لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك إلا في الرعاف خاصة، فيجب قصر هذا الحكم على ما ورد فيه الدليل، ولا يجوز تجاوزه إلى غيره من الأمور الأخرى التي تقطع الصلاة. ثم قال: وإن رعاف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن رعاف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. نعم، من رعف بعد سلام الإمام يسلم ولا شيء عليه، لأن الصلاة قد انتهت. حين سلم الإمام مباشرة نزل دم رعافه، يسلم ولا حرج عليه في ذلك. لكن لو رعف قبل سلام الإمام عليه أن ينصرف لغسل دمه ثم يرجع ويقعد، فإن لم يكن قد تشهد تشهد وسلم، وإن كان قد تشهد قيل يعيد التشهد وقيل لا يعيده، قيل يعيد التشهد وقيل لا يعيده، والظاهر أنه لا يعيد التشهد لأنه قد تشهد، لكن عليه أن يجلس جلسة التشهد ثم يسلم. قال: وللراعي أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع. هذا إنسان حين أصابه الرعاف ذهب إلى منزله، المنزل لم يكن بعيدا جدا، ليغسل. فلما غسل رعافه أراد أن يلتحق بالإمام، فعلم أن الإمام قد سلم، غلب على ظنه ويعرف بأنه استغرق مدة يكون الإمام قد سلم فيها وخرج من الصلاة. لا فائدة إذن من أن يلتحق بالإمام، بل له أن، لأن الإمام قد سلم خرج من الصلاة، له أن يبني في بيته.